أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول أختكم في الله مين مين مين، تسأل وتقول: أريد من فضيلتكم معرفة آخر وقت لكل صلاة مكتوبة، ولكن بالساعة، حيث أنني جالس في بيتي ولا أدري العلامات الدالة على قرب انتهاء وقت كل صلاة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم البشرية الخير ومرشد الأنام والمبعوث بين يدي الساعة داعيا إلى الله بإذنه والسراجا منيرا، محمد أفضل الخليقة وأبرهم في كل قول وعمل، صلى الله عليه ورضي عن أصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد بين نبي الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، بينها له جبريل وعلمها أمته صلوات الله وسلامه عليه. لكن بالرحمة الله بهذه الأمة أن أوقات عباداتها مربوطة بعلامات يعرفها المتعلم والعامي، مربوطة بحركات الشمس وظلمة الليل وضياء الفجر، وتركت على تقدير فيه اليسر العظيم. فصلاة الظهر، والتي يسمونها الصلاة الأولى، عندما تزول الشمس، وزوال الشمس عندما يبدأ الظل بزيادة بعد أن يقف عن النقص والانحناس. إذا وقف عن الانحناس والقصر شيئا فشيئا توقف، فذاك وقت قائم الظهيرة. فإذا بدأ بالزيادة دخل وقت الزوال، وهو وقت الظهر، ويستمر إلى أن يصير ظل الشاخص بقدره بعد ظل الزوال، ثم يدخل وقت العصر، ويستمر إلى أن يتغير لون الشمس من البياض إلى الاصفرار، فينتهي وقت الاختيار ويبقى وقت الاصفرار إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس انتهى وقت العصر ودخل وقت المغرب، ويستمر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق، وهي الحمرة التي تبدو بعد غروب الشمس. فإذا غاب الشفق الأحمر وصار لون السماء كلها مصفوغا بلون الليل، انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ويستمر وقت العشاء في الاختيار أي وقت الأفضلية إلى أن يمضي الثلث الأول من الليل، بل يستمر إلى النصف، ثم يدخل بعد ذلك وقت الاضطرار، ويدخل وقت العصر الفجر إذا انبلج الصبح وانشق النور كما ينشق الثوب الأسود عما تحته من لون فيه ضياء فيه نور. فإذا تبين الصبح منشقا على الأرض من جهة مطلع الشمس فقد دخل وقت الفجر، ويستمر إلى أن يدين حاجب الشمس وأفضله إلى أن يسر الإنسان فيرى يعرف جليسه إذا صلى في صحراء وعراء دون نور. هذه علامات ظاهرة. وأما بالساعات فما على الإنسان إلا أن يشتري دفتر بيان أوقات الصلوات فيرى أن وقت الظهر في مثل هذا اليوم 24 من شهر ذي الحجة عام 18,400 من هجرة السيد الخلق من شهر ذي القعدة اليوم 24 من ذي القعدة يدخل وقت الظهر الساعة 12:00 أو 12:10 ودقيقة ويدخل وقت العصر في هذا اليوم الساعة 23:27 والمغرب إذا غربت الشمس. ويطالع الإنسان التقويم والعشاء الساعة يمكن 27:27 أو 7. فعليك أنت أيتها السائلة والمستمع أن تراعوا ورقة التقويم في كل يوم تستدل على بها على أول الوقت وآخره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويهيئ له من أسباب الخير مرجعا. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل عن حكم تأخير صلاة النافلة بعد الصلاة المفروضة حيث أنه بعد تأديته للصلاة المكتوبة يظهر لأحيانا عارض مفاجئ يتسبب في تأخيرها. ما هو أقصى وقت لتأخير النافلة إذا كان يمكن تأخيرها؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع نوافل الطاعات منها ما هو عمل مؤكد وهي الرواتب التي بينها صلى الله عليه وسلم 12 ركعة وفي حديث آخر 10 ركعات وهي 12 أربع قبل الظهر بعد دخول وقت وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر. هذا بيانها 12 ركعة وبيانها 10 ركعات ركعتان قبل الظهر وركعتان بعده والبقية كالذي مضى. وإذا شغل الإنسان عن بعض هذه الرواتب فحسن أن يقضيها. والصلاة البعدية التي تكون بعد الفريضة يمتد وقت قضائها إلى عند دخول وقت الصلاة التالية. والأفضل المبادرة اغتناما للوقت وتداركا للقدرة والإرادة وإظهارا للرغبة في طاعة الله جل وعلا. وإذا فاتت إنسانا راتبة قبلية فدخل والناس يصلون فحسن أن يقضيها بعد الصلاة. فلما جاء قضاء وإقرار النبي له من رآه يصلي الصبح بعد الصلاة رآه يصلي ركعتين فقال الصبح 4 قال لما سلم لا ولكني لم أصلي ركعتي الفجر فلم ينهى. فدل على أن قضاء الرواتب والنوافل أمر مشروع. ومن فاته تهجد الليل فطلع الفجر فإنه يقضيه ما بين ارتفاع الشمس إلى رمح أي وقت جواز التنفل إلى صلاة الظهر. وهذا أيضا من أدلة مشروعية قضاء العبادات النوافل إذا فات وقتها أن تقضى ولو في غير وقتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة لزكاة حلي المرأة، هل الزكاة تكون على الجرامات الزائدة عن 85 أم على كلها؟ وهل ندفع هذه الزكاة في كل عام أو مرة واحدة فقط؟ وهل إذا اشتريت قطعة جديدة أخرج عنها الزكاة مع باقي الحلي أم انتظر حتى يحول عليها الحول؟ في دوني جزاكم الله خيرا. زكاة الذهب والفضة والثمار ما زاد على النصاب حكمه حكم النصاب، يزكى. فلو ملك نصابا وربع النصاب من الذهب زكى على النصاب وعلى ربع النصاب بنسبة الجميع. ولو ملك نصابا وبعد يومين ملك نصابا آخر أو بعض نصاب لم يزكي النصاب إلا إذا حال عليه الحول، وبعض النصاب لا يزكي حتى يحول عليه حول آخر. وإذا والزكاة تجب في الأموال النقدية والحلي في كل عام، ومن لا يريد أن يزكي عن الحلي فليكتفي بما دون 25 جراما. بما دون؟ بما دونها، لأن 85 جراما، لأن 85 جراما هي النصاب، هي 20 مثقال، وما دون 85 جراما أقل من النصاب فلا زكاة فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يمكن للمرأة التي لا تملك مالا تزكي به ذهبها أن تبيع منه جزءا حتى يقل عن 85 وتحتفظ بالمال المباع به الذهب بأي صورة أخرى؟ وهل يعتبر هذا تهربا من الزكاة؟ لا بأس إذا كانت تملك أكثر من 85 غراما من الذهب، لأن المثقال 20 مثقال هي النصاب، والعشرون مثقالا هي 85 غراما. إذا أرادت المرأة أن تتخلص مما يوجب الزكاة عليها فباعت بعض الذهب واحتفظت بما دون النصاب فلا شيء عليها، ثمن ما تبيعه إن بقي معها إلى أن يحول الحول لن تغيرا تستنفقه، فإنه يضم إلى الذهب ويزكى. وإن اشترت به ملابس غير ذلك صار مستهلكا ولم يجب فيه الزكاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من وادي الدواسر، وباعثتها إحدى المستمعات تقول راي ميم عين، لها رسالة مطولة. تقول: أنا فتاة، توفي والدي وكفلني جدي والد والدي، ولكن جدي لا يحسن إلي ولا يعلم من أموري أي شيء، وكذلك أخوتي، ولم نرى منه إلا المشاكل التي لا ترضي الله ولا خلقه ولا ترضينا نحن، ومن ذلك أنه حاول قطيعتي من والدتي، وكذلك منعني من زيارة أخوتي من والدي الذين يعيشون مع والدتهم في بيت والدي بالرغم أنهم قريبا من منزلنا، وقد حاولت أن أزورهم واستأذنه في ذلك ولكنه منعني بحجة أن خالهم يعيش معهم في البيت، فهل عليه إثم؟ وكذلك منع جدي كل من تقدم لخطبتي ولا يعلمني ولا يأخذ رأيي، ويقول لمن خطبني من إن أمها هي التي رفضت وهو كاذب وأمي لا علم لها. وتستمر على هذا المنوال الشيخ صالح ترجو منكم التوجيه، وتقول إن لها أخا عمره 18 سنة، هل لها أن تنقل الولاية إليه؟ جزاكم الله خيرا. إذا أبى جدك أن يزوجك فبإمكانك التقدم إلى قاضي بلدكم. واذكري له أن أخاك هذا الذي تذكرين رجل يستطيع أن يتولى أمرك، واذكري ما تنقلينه على جدك، لكن إياك أن تقولي ما ليس بحق، فإن من رمى أحدا بغير حق قد تعجل له العقوبة في الدنيا. ومع أن عقوبة الدنيا خطيرة، لكن عقوبة الآخرة أشد وأفظع. وأما زيارتك لأولادي لإخوانك الساكنين مع أمهم، ومن خالك لك لأن جدك لأن خالهم معهم، لا شك أنك إذا كنت تعيشين وتبقين في البيت وخالهم يدخلوا بدون استئذان وجدك يعلم ذلك، أخشى أن يفاجئك على أي حال تكونين، فمع جدك حق. وإن كنت تأتين محتشنة متسترة محكمة حجابك كأي امرأة تأتي إلى هذا البيت، فلا يليق بجدك أن يحول بينك وبين لقاء إخوانك. إخوتك هم الذين قد يطول أمد صحبتهم لك، وأما الجد فلسنه قد لا يطول أمده، لكن أنصحك أن تتصلي بإخوانك وتحاولي أن يتصلوا بك. واحدهم إذا جاء إليك عند أمك يأتي لامرأة هو محرم لها، لأنها الأم وأخته زوجة أبيه في السابق، فلا غرض عليهم يأتي. وينبغي أن أمك أيضا تتصل بإخوانك وتطلب منهم أن يحسنوا صلتهم بأختهم لتألفهم ويألفوها ليدافعوا عنها ويعينوها على حل مشاكلها. ونسأل الله أن يهدي جدتي ويهدي إخوانك ويهدينا جميعا سواء السبيل. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من هو هذا الخال الذي تعتقد عنه الشيخ خاله؟ هذا خال أخوانها وليس خالها هي، لأن أمها غير أمهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أيضا لي أخت من أمي فقط، وقد أرضعت أمي هذه الأخت التي من أمي فقط مع ابن خالي 5 رضعات مشبعات، وذلك لمدة 2 يوم، وهي ترضعه نتيجة لمرض أمي التي لا تقدر على رضاع ابنها. فهل يا شيخ حفظكم الله ابن خالي الذي يصبح أخا لأختي من الرضاع يكون أخا لي أنا كذلك، وأنا وأختي نختلف من ناحية الأب، وهل يكون كذلك أخا لإخوتي الباقين من أمي؟ أفتونا جزاكم الله خير. هذا الذي ارتضع من أمك أصبح أخا لك أنت من الرضاع من الأم، وأخ لأختك الذي رضع من لبان والدها أخ لها من الأم والأب من الرضاع، وهو أخ لإخوانك من أمك إن كانوا إخوة لك من زوجها الذي أرضعت ابنته، فهو أخ له من الرضاع من الأبوين، وإن كانوا من زوج آخر فهم كمثل حالك إخوة له من الرضاع من الأم، وهو محرم لك ولأختك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كنا ذات يوم ذاهبين مع والدي في السيارة إلى إحدى المنتزهات التي تبعد عن المدينة التي نسكن فيها 1 ساعة فقط، وقد خرجنا من المنزل وقد قرب العصر على الأذان، وعندما كنا على الطريق أذن العصر وقلنا لوالدي توقف كي نصلي العصر، ولكنه لم يستمع لنا ولم يتوقف، وقد حاولنا مرارا ولكنه لم يفعل. عند ذلك صلينا في السيارة، وقد فعلنا ذلك لأن صلاة العصر سوف تفوتنا والساعة قربت من 5 عصرا، وأذان العصر أذن في 3:15. فهل يا شيخ صلاتنا صحيحة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. صلاتكم صحيحة إن شاء الله، لكنكم تقولون إن بين هذا المكان الذي قصدتموه وبين المدينة التي خرجتم منها مسافة ساعة، وما بين المغرب وأذان العصر أكثر من ساعتين. كان الأولى بكم، وأبوكم فيما يبدو ليس تاركا للصلاة، أن تنتظروا، فإذا وقف السيارة صليتم معا. ما مضى إن شاء الله لا يقال أعيد الصلاة، لكن لا تعود لمثل ذلك في مثل هذه الحالة. إذا كان الراجح عندكم أن وصولكم سيكون قبل المغرب بساعة أو قليل من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد مبارك من اليمن حضرموت بعث يسأل ويقول: في قريتنا إذا مات شخص يتجمع أطفال قرية الصغار بعد صلاة العصر، وذلك لمدة 3 ليال فقط، بحيث يدعون للميت بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة، ثم يقوم أهل الميت بتوزيع الخبز وبعض الحلوى على أولئك الأطفال، ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الدعاء للميت وللأحياء مشروع، لكن بهذه الصفة ظاهر عليه نوع الابتداء، لا من حيث هذا التجمع لهؤلاء الصبية، ولا من حيث هذا التقسيم الخبز وحلوى. أهل الميت إلا أن يؤتى لهم بالطعام لا أن يطعم الناس، ثم التجمع بهذه الصفة أمر لم يكن مألوفا معروفا عند السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وكلما كان الناس متقيدين بالاقتداء بالسلف كلما كانوا على خير عظيم. فنسأل الله الهداية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في بلادنا إذا فرغوا من دفن الميت قام الحاضرون جميعا بتعزية أهل الميت وأقاربه عند المقبرة، هذا العمل صحيح؟ إن كان يقصد بأن هذا هو عبادة وأنه سنة بهذه الصفة فهذا بدعة، وإن كان المراد اغتنام الاجتماع لئلا يتعب المعزي والمعزى فيغتنمون اللقاء في هذا الموقع ليفرغوا من تعزية أصحابهم والدعاء لهم ولميتهم فلا حرج. العمل قد ينقلب بما يتعلق به ويتصف به إلى خير أو إلى شر. ما قصد به أن هذا سنة وهو ليس بسنة فإنه يكون بدعة، وما قصد به الرفق وفعل لا لأنه سنة وإنما ليقطع الناس ما رأوه أرفق بهم وأضيق لوقتهم وأقل تكلفة وعناء له ولإخوانهم. إذا فعل ذلك لهذا الغرض ولم يكن قصد العبادة، أي أنه في هذا الموقع بهذه الصفة يكون عبادة، إذا لم يقصد هكذا فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. إذا مات أحد الناس في السعودية مثلا يحدد أهله في اليمن وقتا معينا للعزاء، فيقدمون لمن يعازيهم أي شيء من المطعومات والمشروبات كالقهوة والشاي، هل هذا العمل جائز أو بماذا تنصحون الناس جزاكم الله خيرا؟ أنصح الناس أن لا يحددوا يوما للعزاء، فهذا لم يكن مفعولا في عهد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، ولا ألف ذلك واتخذه أصحابه رضي الله عنهم وهم لا شك خير هذه الأمة، لأنه قال عليه السلام: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الراوي عمران بن حصين رضي الله عنه عن أبيه: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو 3. هؤلاء أصحاب القرون المفضلة لم يكونوا عاملين بذلك، إذن ينبغي أن نحرص على الاقتداء بهم وأن لا نتعدى ما كانوا عليه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الأذان قبل الوضوء؟ لا يشترط للأذان طهارة. لا شك أن الأفضل أن الإنسان يؤذن متوضئا لكن لو ضاق عليه الوقت وخشي أن يتأخر عن الأذان فإنه يؤذن ولو كان غير متوضأ ولو كان جنبا. لا يشترط للأذان أن يكون على طهارة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هذه الأحاديث صحيحة أم لا؟ من لم يقرأ في يومه 100 آية كتب من الغافلين. ليس هذا لحديث صحيح، لكن من قرأ هذا هو الوارد. نعم. كذا وكذا لم يكن من الغافلين. كل أمتي عيانون إلا من بورك. هل هذا حديث؟ لا أصل لهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل التمر مع السمك واشرب العسل مع اللبن، هل هذا حديث؟ ليس بحديث هذا، إنما هو حديث أصحاب الأطعمة. يخلق من الشبه 40. هذا كلام مما تتداوله العامة وليس له أصل عن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا النص. هل أحكام سجود السهو تشمل الفروض والنوافل أم الفروض فقط؟ بل السجود للسهو يدخل في الفريضة والنفل، ومن سهى في صلاة نفل شرع له أن يسجد للسهو الذي يسجده لو سهى في هذا الموضع في الفريضة. من صلى ولم يستر عاتقيه هل صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لكنه يأثم إذا كان يقدر على ستر عاتقيه فلم يسترهما، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذه الحالة كثيرا ما تكون في مكة شرفها الله، عندما يأتي الإنسان محرما ويدخل المسجد وقد يطرح رداءه إما تخفيفا على نفسه وإما لتخفيف وطأة الحر، وهو بذلك يخالف ما أمر به نبي الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. كما أن كثيرا من الحجاج والمعتمرين إذا صلى أحدهم محرما يصلي محرما مضطبعا، والاضطباع إنما هو في الطواف، وأما في الصلاة فيشرع أن يغطي عاتقيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح.